بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل. يعني هذا من الشرح؟ اي نعم. يعني جاب الآية من أولها؟ اي نعم. زين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأمره بإقامة وجهه، وهو إخلاص قصده وعزمه وهمه للدين الحنيف، وهو الدين القيم، وهو فطرة الله التي فطر العباد عليها. فإن الله ركب في قلوب عباده كلهم قبول توحيده والإخلاص له، وإنما يغيرهم عن ذلك تعليم من علمهم الخروج عنه. ولما كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم لم تدخل في أمته معه، قال بعد ذلك: منيبين إليه، فجعل ذلك حالاً له ولأمته، وهو إنابتهم إليه، ويعني به رجوعهم إليه وأمرهم بتقوى. والتقوى تتضمن فعل جميع الطاعات وترك المعاصي والمخالفات، وخص من ذلك إقام الصلاة، فلم يذكر من أعمال الجوارح باسمه الخاص سواها. والمراد بإقامتها الإتيان بها قائمة على وجهها التام، وفي ذلك دليل على شرف الصلاة وفضلها، وأنها أهم أعمال الجوارح. ومن جملة إقامتها المأمور به المحافظة على مواقيتها، فمن صلى الصلاة لغير مواقيتها التي وقتها الله فلم يقم الصلاة، بل ضيعها وفرط فيها وسهى عنها. قال ابن عباس في قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة، قال: يقيمون الصلاة بفرضها. وقال قتادة: إقام بوقتها. قال ابن عباس في قوله تعالى: الذين يقيمون الصلاة، قال: يقيمون الصلاة بفرضها. بفرضها؟ نعم. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور وإسباغ الطهور فيها، وتمام ركوعها وسجودها، وتلاوة القرآن فيها، والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إقامتها. خرجه كله ابن أبي حاتم. ولهذا مدح الله سبحانه الذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم دائمون. قد فسره ابن مسعود وغيره بالمحافظة على مواقيتها، وفسره بذلك مسروق والنخعي وغيرهما. وقيل لابن مسعود: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن، الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم يحافظون. قال: ذاك على مواقيتها. قيل له: ما كنا نرى ذلك إلا على تركها. قال: تركها الكفر. خرجه ابن أبي حاتم، محمد بن نصر المروزي وغيرهما. وقد فسر سعد بن أبي وقاص ومسروق غيرهما السهو عن الصلاة بالسهو عن مواقيتها، وروي عن سعد مرفوعا والموقوف أصح. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. قد تقدم هذا الحديث في كتاب الإيمان وكتاب العلم، خرجه البخاري فيهما من حديث شعبة عن أبي جمرة، وذكرنا شرحه في الموضعين المذكورين. والمقصود منه ها هنا أمره لهم بإقام الصلاة، وقد ذكرنا ها هنا تفسير إقام الصلاة، وأن من جملته المحافظة على مواقيتها. وخرج أبو داود من حديث عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل ذلك فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وخرج ابن ماجه من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: افترضت على أمتي خمس صلوات، وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن. وخرج ابن ماجه من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: افترضت على أمتي خمس صلوات. قال الله، نعم نعم، قال الله تعالى على أمتي، نعم على أمتك، على أمتك، إيه نعم نعم. افترضت على أمتك خمس صلوات، وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. وخرج الإمام أحمد من حديث كعب بن عجرة: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال ربكم: من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة، ومن لم يصليها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا بحقها فلا عهد له، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. ومن حديث حنظلة الكاتب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس بركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله عز وجل دخل الجنة، أو قال: وجبت له الجنة، وفي رواية قال: حرم على النار. وروى محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح عن ابن سيرين قال: نبئت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يعلمان الناس الإسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة التي افترض الله لمواقيتها، فإن في تفريطها الهلكة. فإن في تفريطها الهلكة. الهلكة، نعم. أنت أحسن. أنت لا إله لا يخفى أن الصلوات الخمس شأن عظيم في الإسلام. فهي عمود الإسلام. وهي الفريضة العامة. زمانا وتعلقا بالمكلفين فهي واجب، فهي فرض على كل مسلم، الصحيح والمريض ومع الأمن والخوف والإقامة والسفر في جميع الأحوال. وفيها أنواع العبادات القولية والفعلية، فيها أنواع، فيها الذكر والدعاء والقراءة الركوع والسجود والقيام. ولهذا جاء الثناء على المحافظين عليها والخاشعين والمقيمين لها، وجاء الأمر بالمحافظة عليها: حافظوا على الصلوات وبإقامتها وأقيموا الصلاة. وكما شرح أن إقامتها المحافظة على واجباتها وشروطها وأركانها، يعني إقامتها والمحافظة عليها، أداؤها كما أمر الله بكل ما يلزم له. نعم، من بعده؟